الحال في الحديث ولا يعني نقول بعمل يعني تحري حول هذا السنة السنة القرآن كما هو الحال في الحديث. هذا واجب المتخصصين بأي التجويد عليهم أن يستعينوا أن يكون فيه المتخصصين في علم الأسانيد عليهم أن يستعينوا على ذلك لأن الواقع المتخصص يأتي لأمور تقطع من الأمور. مثلا من كان متخصصا في علم القراءة القراءات فيستطيع يجمع هذه الأسانيد ويصنفها ثم يمكن لغيره من أهل الحديث ومعرفة علم الجرح والتعديل يجمع عليها قلم الجرح والتعديل. كثيرا من خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.